تسأل وتقول: كنت في مكان عام ثم أو حديقة يعني كان فيها شجرة ليمون وأخذت منها. نقول للسائلة الكريمة: هذه الحديقة معدة لجلوس الناس ولتنزههم، ولا يجوز للناس أن يأخذوا منها شيئا لأنه مال عام، وبالتالي ما صنعتيه محرم ولا يجوز. قدري ما أخذتيه كم يساوي بالجنيه ثم تصدقي بها حتى تبرأ الذمة إن شاء الله عز وجل. ونصيحتي لنفسي وللأحبة الكرام رجالا ونساء: ألا نقترب من كل مال عام دق أو عظم، صغر أو كبر، لأنه يتعلق في عنقنا حق كل المسلمين في أمام الله يوم القيامة. لا تقترب حتى ولو كانت ورقة بيضاء مثل التي أمامي، لا تقترب منها ولا تأخذوها إلا بحقها.